هذه فقد نهي عنها. أما الأصلحة ففيها خلاف، بعض العلماء يقول الأصلحة ما لا بأس بها لأنه لم يرد فيها نص. نعم. ثم إن هذه أيضا السبعة فيها خلاف، أما اللي ثبت فيها الحديث الصحيح هذه ما في خلاف، فيه ثلاثة مواطن: المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، هذه ثلاث ثبت الحديث الصحيح فيها. أما السبع اللي بذات الأربعة هذه ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه، لكن حديث ابن عمر بعض الصحابة بعض العلماء تكلموا فيه وقالوا أنه لم يثبت، أما الذي ثبت فهو مثل ما قال بعض العلماء: ومقتضى النص ثلاثة وهم مقبرة وحمام وعطن، هذه اللي ثبت فيها الحديث الصحيح. أما السبعة كما في حديث ابن عمر نهى رسول الله عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة والحمام والمجزرة وقارعة الطريق والمزبلة، فهذه الأشياء السبعة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم ما يرى فيها شيء. نعم. وسطه نهر. نعم، وفوق نهر. نعم كذلك. والمنع في ذلك تعبدي، لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبع مواطن. أن يصلى. أحسن الله إليك. نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. نعم، وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة، هذا ما تصح الصلاة فيه، وهذا المراد صلاة الفرض. أما النافلة فإنها تصح، لأنه إذا صلى في الكعبة هو مأمور، المسلم مأمور باستقبال الكعبة كله، وإذا صلى بجوف الكعبة فإنه يستقبل جزء منها والجزء الآخر خلفه، فهذا النافل صحيح، لكن الفرض لا، لأنه مأمور يستقبل الكعبة كلها، ومن كان داخل الكعبة لابد أن يستقبل جزء والجزء الآخر خلف ظهره. فذلك قال العلماء الفرض ما تصح فيها، أما النافلة فإنها تصح لأن النبي صلى فيها. أما سطح الكعبة فكذلك ما تصح الصلاة فيه حتى ولا النافلة، لأنه المصلي للكعبة لابد أن يصلي إلى شاخص، إلى شيء واقف، شيء واقف من الكعبة، لابد من بناية، والسطح إذا كان ما له ستر على السطح فهو ما استقبل شيء، وإذا ما استقبل شيء ما تصح. ولذلك كان جميع وقت بناية الكعبة إذا حصل فيها إصلاح أو حصل فيها مثلا سقط شيء من أجزائها وأرادوا إصلاحها وهدموها، ما يخلونها كذا، يجعلون عليها حامي من خشب ولا من حجارة، يرفعونه ويحطون عليه سترة وهم يبنون من داخل ويخلون الناس يستقبلون هذا. فلذلك قال العلماء ما تصح الصلاة إلا باستقبال شاخص منها، فمثلا الحجر جزء من الكعبة، ولو مثلا استقبلت باب الحجر وانت داخل الحجر واستقبلت بابه اللي ما في شيء، لا في باب ولا فيه مفتوح، ولما تصح الصلاة لأنك ما استقبلت شاخص منها، فلا بد من استقبال الشاخص منها، وإن كان عاد هذا فيه خلاف بين العلماء. نعم. وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل، وتصح صلاة الجنازة. نعم، قول المصنف رحمه الله إن هذه النهي عنها تعبدي، بعض العلماء يقول لا، إن التعبدي عندهم الشيء اللي ما تتضح حكمته، اللي أمرنا رسول الله ونسلم ولو ما عرفنا الحكمة، لكن هذا واضح الحكمة فيه. الحمام محل للنجاسة، النجس ما تصح الصلاة فيه، والمقبرة هذا وسيلة للشرك، إنسان يصلي في المقبرة معناه أنه صلى أمام القبور، وسيلة أنه يصلون للقبور، ولذلك النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، والحكمة ظاهرة لئلا يعبدون صاحب هذا القبر، لأنه يعني لو مثلا إنسان صلى وهو مثلا يقتدى به وصلى في أذنه وجاء الثاني وقال هذا يصلي من أجل صاحب القبر وصار وسيلة إلى الشرك، فالنهي عن الصلاة في المقبرة من وسائل الشرك، نهي عنها لأن لا يصل حد، ولأن الشرك الذي حدث في الأمة هو بسبب هذا، بسبب البناء على القبور والصور، لما في قوم نوح لما صوروا صور رجال صالحين وصاروا يناظرونهم ويتعبدون عندهم ما طرى لهم انهم يصلوا لهم، جاء جو اللي بعدهم وجاءهم الشيطان قال لهم يصلون لهم يعبدونهم فاتخذوهم آلهة من دون الله وسموهم آلهة، وهم بالأول كانوا لها صالحين ولا يزالون على صلاحهم، لكن اللي جو من بعدهم ما كانوا صالحين صاروا يعبدونهم. ولذلك لما نهاهم نوح عنها قالوا بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذا تمسكوا بآلهتكم ما هذا ناس صالحين، لكن الأولين ضعوا صورهم يتذكرون عباداتهم يذكرون أخلاقهم يعملون مثل ما يعملون، ثم جاء الذين من بعدهم وظنوا أنهم يعبدونهم من دون الله فاتخذوهم آلهة من دون الله، فالحكمة ظاهرة. نعم. وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل، وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق للضرورة وغصب. نعم، الطريق للضرورة مثل صلاة الجمعة، لأن الجمعة في الغالب يكثرون الناس، فلو مثلا صلوا بالطريق ما فيه بأس للحاجة والضرورة، ينتني المسجد ومن يصلون خارج المسجد وربما سدوا الطريق فهم في صلاة الجمعة خاصة هذا معفو عنه، أو صلاة عيد ونحو ذلك. نعم. بطريق لضرورة وغصب. الغصب ها؟ الغصب غصب؟ نعم. إيه الغصب للضرورة، الضرورة لها أحكام. نعم. وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي الشرط استقبال القبلة كثير توقف على هذا. طيب يكفي. لأن الصلاة هذه تحتاج إلى بسط وشرح، الصلاة على الراحلة والصلاة وهو يمشي وكذا تحتاج إلى إيضاح. هذا سائل يقول ما القول الصحيح في أولاد وبنات المسلمين والمشركين الذين يموتون وهم صغار السن ولم يبلغوا سن التكليف؟ أما أولاد المسلمين في جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنهم في الجنة، لأن الأفراد ثبت في الأحاديث أن الأفراد يشفعون، أما أولاد المسلمين فهم في الجنة، لكن أولاد غير المسلمين أولاد الكفار والمشركين هؤلاء فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، من هم من قال هم كأهلهم لأنهم هم اللي نشؤونهم ولو نشأوا نشأوا على هذا، ومنهم من قال لا لأنهم ما عملوا شيء، منهم من قال إن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم يوم القيامة، ولكن أعدل الأقوال في هذا السكوت، نقول الله أعلم الله أعلم، مثل ما قال بعض الناس الله أعلم بما كانوا عاملين، ورد فيه حديث لما سئل النبي قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فأولاد المسلمين لا شك أنهم في الجنة إن شاء الله، وأما أولاد الكفار فالأولى إن الإنسان يقول الله أعلم ولا يتكلف شيء، لأن ما هناك نص صريح واضح يجيب المصير إليه، فينبغي للإنسان أن له في مثل هذه الأحوال يقول الله أعلم كما جاء في الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا نجزم أنهم من أهل ولا نجزم من أنهم بالجنة ولا أنهم بالنار ولا أنهم، ما ينبغي أن نجزم في هذه الأمور الله أعلم. نعم. هذا سائل يقول كيف الشخص يصلي فوق المقبرة أو في المقبرة؟ كيف؟ يقول كيف يكون الشخص يصلي في المقبرة أو فوق المقبرة؟ ما يجوز الصلاة في المقبرة، هذا سمع طيب أنت سمعت الدرس أن الصلاة في المقبرة ما تجوز ولا تصح، لو صليت ما صحت صلاتك وأنت في مقبرة، لأن الصلاة في المقبرة هذه من وسائل الشرك والعياذ بالله، لذلك النبي نهى عن الصلاة فيها والنهي يقتضي الفساد. هذا شخص يقول هل يجوز لي أداء عمرة على بعض الأحياء بعض إخوان الأحياء؟ أي نعم يجوز أنك تأخذ عمرة لبعض الأحياء من والدك أو والدتك أو أخوك أو أختك أو قريب لك أو صديق لك، ما في بأس تأخذ له عمرة، لكن ينبغي أنك تستأذنه بحيث أنك تجيب العمرة كأنك وكيل له نائب عنه، ونائب عنه لابد أن يكون بأمره، أما أنك تأخذ له عمره وهو ما يدري عنك ولا كذا هذا أكثر العلماء ما يصححونه. أما إذا كان ميت فجزاك الله خير اعمل له إن شاء الله الثواب يصله، إذا صار ميت ويصله الثواب إن شاء الله، لكن الحي تستأذنه. نعم. هذا سائل يقول هل يقع الطلاق بالمراسلة كمن أرسل رسالة إلى زوجته وقال لها أنت طالق، هل يقع؟ يقع إذا كان خطه بيده معروف ما هو أحد ملبس عليه، إذا ثبت بس يحتاج ثبوته، لأن فيه بعض ناس أشرار ربما انه يكتب على لسان ذلك يقول تراك مطلقه او كذا وتحتفظ وهو ما طلق الزوج ولا يدري. فلا بد من التثبت. اذا ثبت بشهود اثبت ان هذا هو خطه يقع الطلاق. المهم ثبوته بس، لان في بعض الناس والعياذ بالله يسيئون الى بعض. فلا بد اذا ثبت انه قال الكلام هذا وقال انت طالق او انت مطلقه وثبت شهد عليه شهود ان هذا هو خط فلان المسمي نفسه فهذا يقع. هذا سائل يقول ما حكم تحديد النسل او تنظيمه؟ تحديد النسل ما يخلو من حالتين، اما ان يكون من مثلا من ولي الامر يامر الناس بهذا، هذا ما يجوز. ما يجوز انك تجبر الناس، لا يجوز لا لولي الامر ولا لامير ولا لوالد ولا لاحد انه يجبر هذا الشخص على تنظيم نسله او تحديد نسله، ما يجوز. لكن انت بنفسك لو اردت اتفقت انت وزوجك على انك مثلا انها تاكل مثلا حبوب وانها ما تحمل الا وقت دون اخر باتفاقكم انتم الشخصين الحق لكم، هذا لا باس به. اما انسان بيامر الناس هذا ما يجوز لاحد ان يامر الناس، لا يجوز لا لولي امر ولا غيره. مثل ما يفعل في بعض البلاد يجبرون الناس على تحديد النسل، هذا لا يصح. لكن الانسان هو بنفسه ربما انه يرى ان زوجته مثلا مريضة او تتعب في الحمل او كذا او لامر من الامور واراد انه مثلا يتفق هو اياه، فهذا لا بأس به. والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله ان عندي جارية ولا احب انها تحمل، فهل لي ان اعزل؟ فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في العزل. والصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ننهى عن ذلك. والعزل هو كون الإنسان مثلا إذا جامع زوجته أو جامع مثلا جاريته اللي يملكها عندما يريد أن ينزل يخرج ذكره وينزل برا ما ينزل في الرحم علشان ما تحمل، هذا كان معمول ولا فيه. والنبي ما نهى عنه، والنبي وبعض الصحابة يقول كنا ننزل والقرآن ينزل، وبعضهم يقول كنا ننزل والنبي يعلم ذلك ولم نعزل والنبي يعلم ولم ينعنا. فهذا مثل فهذا يدل على الجواز. لكن أنت بنفسك تكيف نفسك ما يخالف، أو أنت زوجك أيضا ما يجوز للمرأة تعمل هذا والزوج ما رضي، أو الزوج يعمل ذا والزوجة ما رضيت. إذا اتفقوا هما الاثنين فلا بأس، لكن إنسان من برا يجبرك مثل والدك أو والدتك أو أمير أو شخص له عليك أمر، هذا ما يجوز له. هذا سائل يقول هل يجوز قضاء الحاجة في المقبرة؟ لا ما يجوز، أعوذ بالله. المقابر أهلها محترمين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نمشي في النعال بالمقبرة. إذا دخلت المقبرة تشيل نعالك احتراما لهؤلاء الموتى، فكيف أعوذ بالله تتخلى بالمقبرة؟ هذا ما ينبغي، ولا ينبغي انك تتعمد انك تطأ القبر. لا، مش من بين القبور ولا تطأ القبر، هذا اهانة لصاحب القبر، وهذا من المسلمين المحترمين، ما ينبغي انك تفعل هذا. هذا سائل سؤال يبغى درس كامل، يبغى درس كامل اجله اجل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.